يا حبيبي ارضى بنصيبك، لا تتضايق من بشرتك السمراء، لا تتضايق من تساقط شعرك، لا تتضايق من وزنك الزائد. وإذا وسوس لك الشيطان وقال لك أنك لست جميلا، قل له هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: وصوركم فأحسن صوركم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكذلك أيضا: لا تتضايق من عمل أبيك أو من بساطة أمك أو من بيتك الذي تسكن فيه. عش في حدود إمكانياتك، والبس القناعة تاجا في حياتك، فهي أقدار وكل واحد يرضى بنصيبه. واعلم أن اختيار الله لك هو خير وأفضل من اختيارك لنفسك. ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. واطلبوا الحوائج من الناس بعزة النفس، فإن الأمور تجري بمقادير الله.